الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة انهار الجنة باب دے پا بیان د صفت دا نحرونو دا جنت کی مصنف رحمت اللہ علیہ دا جنت دا مختلف سیزونو تفصیل او تفسیر او وضاحت تر تا ذکر گولو دلتا دا جنت دا نحرونو ذکر گئی وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الجريري عن حكيم بن معاويه نبيه رضي الله عنه عن نبيه معاويه بن حيدر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان فی الجنت بیشک پا جنت کی بحر الماء سمندر دو بودے و بحر العسل او سمندر بد گبنوی و بحر اللبن او سمندر بید پیو و بحر الحمر او سمندر بید شرابو ثم تشقق الانهار بعض او بیابا راجدا کولشی نهرون پس دینا وار وار نهرون ددی سمندرون نپ جنتنو کی بگرزی دنیوی او بعد عباد دخول اهل الجنت الجنتا پس دننا کی دود جنتیانون جنتا هادا حدیث حسن صحیح و حکیم ابن معاویہ و والد بحض رضی اللہ عنہ و بهی قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن برید ابن ابی مریم انا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سال اللہ الجنة چاچی سوال کد اللہ ند جنت ثلاث مرات اندری کرتا ادری پیری وئی اللہم انی اسلک جنت کل فردوس اللہم انی اسلک جنت کل فردوس اللهم اني اسالك جنتك الفردوس قالت الجنه جنته وي اللهم ادخله الجنه يا الله دي جنت توردنكي غورا جنت دي شفاعت او سفارش شروع کی غورا کلم چې دي جنت سوال کوي ندري پیری کوي ومن استجار من النار ثلاث مرات او چاچی پنایو غست دور ندری کرتا ادری پیری وی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار قالت النار غور وی اللہم اجره من النار اللہ دل پنایی ورکی دورنا آکذا روایون شو نبی اسحاق هذا الحدیثا عن برید ابن ابی مریم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وقد رویا نبی صاحب عن برید ابن ابی مریم عن انس ابن مالک قوله ندا حدیث صحیح الاسناد دے چدری پیری دی جنت سوالو کنو جنت وی اللہ و راتن نے کی جنت تا او جدری پیری دور نپنائی وغاڑن غورو اللہ پنائی ولورکا وبهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن ابی الاقضال عن زازان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے ثلاثة من على كثبان المسك دریک اسم کسان با پٹیرو دمشق عمبر ناسوی وراہو قال یوم القیامت گمان کم چی داسی ویلی پرزد قیامت یغبتهم الاولون والآخرون او تمنا بکی پسیگی بدیت اولون وآخرون ودیبا دمش کو پڑیرو ناستی پرست قیامت رجل نیو سڑے دیو نا دی بسولوات الخمسی چی دے ازانو نا کوی بین زومن جنو تفی کل یوم و لیلت پہر و رزوش پکی دلہ در ازا پا بنیاد باگ ہوئی اٹا خبر ادد باگ ورجلن او دویما سڑے دی اوم قوما امامتی ورکی او قومتا اوم به رادون او غیف درازی دی دد سیقی دی او دنی کرامال او دقو اخلاق دو جنا او مقتدیان تی تنگ او پریشان نی وعبدن او دیما غلام دی ادا حق اللہ و حق موالیه چې د الله حق پورا دا کړی او حق د خپل مالکانو هاذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا عن سفیان الثوری و ابو الاقران اسمه عثمان ابن عمر ويقال ابن قيس وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن ادم من ابي بكر بن عياش عن الاعمش المنصور عن ربعين رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه دا حديث الله حبيب ترسوي قال الله حبيب ثلاثة دريك ساندي يحبهم الله عز وجل الله عز وجل دريس ربنا ساتي رجل يوصل قام من الليل را پور تشوید دشکی آیت لو کتاب اللہ او دا اللہ کتاب لنی دشکی دا اللہ کتاب لنی ورجلنو دویما سڑے تصدق صدق تنبی امینی خیرات ورکی خیرات پدی خلاس یخفیها پتوی دی لرا قال وراه من شمالي گمان کوم دغس لاس نه پټي ورجل نو درنا سره کان کی سريت اندوي دي په يو جماعت مجاهدينو کې او کفار سره جنگ نه فن ها زما صاحبو د دمر غري شکستو خري ميدان پري او دشمن تشا کی فاستقبل العدو او دې دشمن تور واندشي او دا اللہ دا دند بلندی پا خاطر ایسر جنگی اذا حدیث غریب من هذا الوجه غیر محفوظ غیر محفوظ وصحیح ما روا شعبا وغیر والمنصور عن دفی بن خراش عن زید بن زبیان نبی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر بن عیاش کثیر الغلطی د تډېر غلطي واکي کی و به قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال اخبرنا عبد بن خالد قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم رحمه الله نبي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یوشک والفرات عن قریب دا چر فرات دریاب یحسر عن کنز من الذهب یحسر دیبرا سرگنشی دیو خزانی دسروزر نایدہ بوچھی ادسروزر یو غرو خزانہ بفکرا سرگندشی فمن حضر روسوک چی دی خزانی دسروزر تحاضروی فلا يأخذ منه شيئا دين دس شيئا لي اینی پلو گوره دا دا دا دا دریاب دا فرات با اوچ نو دیو سروزر و غرب پا کرا سرگنج نو خلق با پی جنگی اے هر زرو کی با یو کم زر بڑشی ادا چون پا پتی تمہی هر یو بوئی جی کی دیشی کمالا پاتے شو نو طول با پیو بل بڑکی دا هر سلو نا یو کم سل با پی ملشی هر یو بو یرکی دیشی کمانے جاتو موندو ندا اللہ حبیب وی وردی زین شہدہ و فتنوی اوسی با مو اخیرت دنیا دوارا خراب شی هادا حدیث صحیح و بیهی قال حدثنا بو سعید لشجو قال اخبرنا عقب ابن خالد قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن ابي الزنادي عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال مغرد دمر ويلي يخسر عن جبل من ذهب راسرغن بشيدي او غرن شي دسرو زربي اسو څه په پښتو کې څه پاتې کې تاسو دې ګټه وښه هه څه هغه موږ ته څه دې حدیث ویل کېږي تاسو دا درخوا کې چې ویو هاي اړي چې تاسو وو دې چې نه غلې کېږي یخسران جبل من ذهب راسر غن بشی دیو غرد سروز او لدو بد نصیب دی پیر غلاوا په لکی دین ور دا کوم سبق نه موباس هر څوک چی دی هاذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربيع بن خراش يحدث عن زيد بن ربيعة رفعه الى ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ادرك ثاني الله ارسل من ساتي وَثَلَاثَةٌ رِيدِ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ السَّاتِي أَمَّا الَّذِينَ آتَاهُمُ الْكِتَابَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا السَّاتِي فَرَجُلٌ يَشْهَدُ يَتَا قَوْمٌ يَقُومُ تَرَاهُ مَجْبُورًا فَسَأَلَهُ بِاللَّهِ أَوَدَيْنَ إِلَى اللَّهِ كُنْ سَؤَالُكَ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ او دین سوال نو کول خرابت د وجد خپل ولینا بینه هو بینه ام چې پمند دا او پمند دوی کې وا فمنعوه نذیت من کل ورکی ورنکل فتحل فرجل نورث شیو شنه بیا عیانهم ای بیا عیان مانو من بینهم رستو شیو سڑے ددوینا ددوی دمن پاسی دو فاعتواه سرن پت غنتی دی فکر لورکن لا یعلم بعطویتیه الا اللہ نکوی پدی ورکڑو دد مگری واللہ والذی وغکس لپت لاتواه چد ورد ورکنی نور حچا تن پتنشتا د دې کسر د الله ډېر مینه ده د الله د رضا لپاره سپر ښه استقرار او وقوم او بل قوم نه سارو لیلتهم طول شپ مزلکو حتا را کان نو مو کل شو خو بحب الیهم ډېر محبوب دوی تم ما یعدل به آج برابرول شید دی خوب سرا پاخر دشپی کی قابلی والا آرام ترا کشل فودعو روسا هم دی سرنکی قل طول دشول قام رجل او یو سره سره د دینه چستړې دلم خوب ورځي خرافات دو یتملکنی اما تاجی کی جاری راتا اپا جزئی آجزئی لانا قل دینی دنیاوی حاجتو نغار ویتلو آیاتی آوزم آیاتو نلولی تملق اصل کی وی آجزئی سورت جوڑو او اللہ نا آجزئی سر سوال کول ورجلو نو درے مغسڑے کانفی سریعت اندے پیو جماعت او ڈلکیو فلقی العدو ودید دشمن کافر سر ملاو شل فاغوزیمون شکس ورط ورکریشو فاقبل بسفدری ہی دایو قصف کی پخبریسی دی ورعان نشو حتی یختلا دردی چی شہید کریشو یفتح لہو یا ورط خطا سنشوا ندید ریو کسانو سرد اللہ من دا وثناست اللذین یبغضهم اللہ او دری کسانا اچی اللہ ورسر بغض کئی الشیخ الزانی او گڑا بدکار دے والفقیر المختال فقیر دے خو متکبر دے والغنی الظلوم مالدار دے خو دیر ظلم کئی چیچان قرض والین ارس ورسر ڈکتی خور کئینا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا النضر بن شميل عن شوبانه وهو هذا حديث صحيح وهكذا روى شيبان عن منصور النحو هذا وهذا صح من حديث ابي بكر بن عياش بسم الله الرحمن الرحيم ابواب صفات جهنم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابواب دې په بیان د حالات د جهنم کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا د جنت ذکر یو کو دا غي نعمتونه ذکر کل الله دې موږ ته په خپل رحم کرم راکړي او د جهنم حال ذکر کوي الله دې په خپل رحم او کرم کې بچي باب ما جاء في صفات النار باب دې په بیان دا کې چراغ لري دي په بارد صفات تور کې کوي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عبدنا عمر بن حفص بن غياث قال اخبرنا ابي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے یو تا جهنم خراب واستی جهنم یوم الدین فدغرس فرض قیامت به جهنم را واستی لها 70000 زمام او ددی باو یا سر واگی ورسی ما کل زمام دهر واگی رسی سر سبعون الف ملکن او یا زر ملائک بین یجرون هارا کاغی بدا جہنم او دا خلق بیو پوری حساب کتاب بشوروی قال عبداللہ ابن عبدالرحمن والسوریول لا یرفعوه اغدا حدیث مرفوع کینا و بیه قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الملک بن عمر و ابو عامر العقدی عن سفیان عن العلاء بن خالد بهذا الاسناد نحو ولم يرفعه لا حدیث مرفوع کنے مرفوع نے ذکر کرے و بیه قال حدثنا عبد الله بن معاویه الجمحی قال اخبرنا عبد العزيز بن مسلم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار روب ذي عنق عنق سته ويجي يو ست ظهور او سو کوئی دینه مراد جماعت دهور نار روبزی او طائفا او یو جماعت دا اور را لہو عینانی دزد پارفت وستر گیوی تو بسفران فاغی و لیدل کئی و اذنان تسمان غبن و یوردل بکئی و لسان و ینفقو جب بی خبر بکئی یقول وای و انی اکلتو بثلاثت زب و قرشم پدریو کسم کسانو بکل جبار علی فهر سر کشاز دینا دی و بکل من دعا مع اللہ الان آخرا او فهر غچاچ غرا بلیرا مدد قید اللہ سر معبود و مددگار بل و بالمصورین او تسوک تصویر نجوڑائی پلاس جوڑائی پا کمرہ جوڑائی پا موبائل جوڑائی د جاندار تصویرونه جوړي هاذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء في صفات قعر جهنم باب دې په بیان دا چې چراغلي دي په صفات د کند د جهنم کې چې څومره غټه کند وي او وی قرات سنات ابن حمه قال ابن حسين ابن علي الجعفي عن فضيل بن عياض نشام بن حسان عن الحسن قال قال عطب بن غزوان رضي الله عنه ولا منبرنا هذا وإذا منف منبر جداره إذا منف دي منبر ويليو منبر البصرة فمنبر دبصري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الحبيب نے دا خبر فرمایا لے وا چې الله حبيب ان الصخرۃ العظیمۃ یو غټه غټه لتلقا او غرزول شی من شفیر جهنم دا غارد جهنم نا فتحی فیها نو کتب ور روانی دا غټه په دې جهنم کې 70 عامن او یا کالا با تقدوی الى قرارها او دا بلا رسید دلینی وی اخد دیتا اللہ دے پناہی را بی دمرا وکا جہنم کتا کت دلی او یا کالا بکانے کتا روانی کانے نبرنا درون کانے سمر پتی زیرا دی قال وکان عمر یقول اکثرو ذکر النار دیر کوئی یاداشنو ده جهنم اور ډېر یادوي فإن حرها شديد تدي ګرمي ډېر سخت ده وإن قعرها بعيد او تدي کند ډېر لري ده وإن مقامعها حديد ګروزن داغيد اسفن ندي لا نعرف للحسن سماعا وإن في جنوم حسن سمعان ابن غزوان رضي الله عنه وإنما قدم عتبة ابن غزوان البصرة أو عتبة ابن غزوان قراغل البصري تب زماني عمر رضي الله عنه كي وولد الحسن في ذاك الشهر حسن لسنتين أغد وقال باقي وبقية باقي خلافة عمر رضي الله عنه نه دا غی دو کال اللہ دا شہادت فاتیو چی دے پیدا شد نو چا غی وفات کی دن نو دے دا دو کار نو حدیث منقطیر و دیکی نور روایاتم راغلی دی آغا دا مسلم شریف روایت تی چی دا کانے مورغور جونشی او یا کالب دی علا ببی اختر سید لینی و بیهی قال حدثنا عبد بن حمید قال عبرنا حسن بن موسیٰ عن ابن لہی عن دراج عن بالحیثمی عن بی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السعود سعود راغلی قرآن کی سعور حقوهو سعودا وی جبل من نار دایو غرد دعور یتصعد فیه الكافر یتصعد فیه الكافر ورخیجی بپدی کی کافر و یا کالا ویحوی فیه کذالکا اور اکوزیگی بپدی کی و یا کالا ابدن امیشا امیشا هذا حدیث غریب اللہ نارف مرفوع مرفوعا الا من حدیث ابن لہیعا باب ما جا فی عظم اہل النار باب دے پا بیان دا کی چراغ دی پا بارد غٹوالی دور والاو کی اید جہنمیان و بدن و پور کڑیر زیاد غٹشی و به قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا محمد بن عمار قال حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى التوامتي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے يرسل كافر د جام غاف د کافر پرد قیامت مثلو هودن پمسل دو هود غربای اے کافر به تمره غرشی چې د جام غاف به دو هود غرم رشی الله پنا هی ترا کی وا فاخذو مثل البيضاء او د پتون په پمسل د به دوامی داد یو غرم نه د بیدوا غرم ربوی و مقادوه من النار و دناست زید د پور کی بسی مسیرت ثلاث پا مسافت دریو رضو مثل ربضا پا مثل در بزیبانی ای ربضن مدینی منورین چه سمردا دمر پا ملونو خوبد دناست زیوی یعنی بیهی کما بین المدینة والربضا لکسن مربا سلسد مدینی او دربز مقام فمنسکلا والبیدواء جبل دائیو غرد هذا حدیث حسن غریب وبیهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا مصعب بن المقدام عن فضیل بن غضوان نبی حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رفعه حديث الله حبيب ترسول قال الله حبيب يرسل الكافر مشو هود دجام غاف الكافر بدو خد غرم ري هذا حديث حسن وابو حازم هو الاشجعي واسم سلمان مولى غزة الاشجعيه وبه قال حدثنا عماد قال اخبرنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن ابي المخارق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكافر كافر لا يسب لسانه راكاغي بجبا جب به زمرلويشي راكاغي به الفرسخا فرسخ دري ملي سو ملي والفرسخين ياد وفرسخا يتوتوه الناس خلق بيدخبود لاندي راولي اي خلق ببي قرزي او دد جب وشف قومي دروتيوي الله بناك هذا حديث لنا ما نعرف من هذا الوجه والفضل بن يزيد كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة وابو المخارق ليس بمعروف غادرك معروف ندين وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان غل فجل دل کافر غټ والد سرمن د کافر اسناني و 40 ذراعن وسن يخذبي و ان ذر سعود جامع اخذ مشلو خود پمسن دو خود بي و ان مجلس سعود ناستي د جهنم نا واما بين مکه و المدینه لکه څومره چې د مکی او مدینه په منځ کې ده دا تقریبا 150 کیلومتره جوړيږي. هاذا حدیث حسن صحیح من حدیث الاعمش. السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ خوشحال ساتا محترم زمون دکان پتہ مہراوی توحید و سنت 61 انسید ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45